إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بما علمتنا، واجعل لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والفقه من كتابي مقدمة ابن الصلاح ومن منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لأبي عمرو بن الصلاح ولعلامة جازان حافظ بن أحمد الحكمي رحمهم الله تعالى، ونفعنا بعلومهما وبما كتبا. وكما تعودنا أراجع لكم من خلال صياغة المجلس الماضي في 9 من الأسئلة تجيبون، ثم أعقب أجوبتكم بالأجوبة التي سطرتها بين يدي من واقع كتاب أبي عمرو بن الصلاح، فهو كتلخيص له، والله المستعان. السؤال 51 وجوائز هذه الأجوبة هو كتاب مختار فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، ويوجد عدد يوزع إن شاء الله في المواقف رقم 2 باء. السؤال 51 بعد 300: ما المراد بتدقيق بقافين؟ ما المراد بتدقيق الخط؟ ولماذا قال بعض المشايخ لما رأى خطا دقيقا هذا خط من لا يوقن بالخلف، بخاء ولام آخر الكلمة فاء، بالخلف من الله؟ واذكر عذرين مما قد يجيز تدقيق الخط. ما المراد بتدقيق الخط؟ ولماذا قال بعض المشايخ لما رأى خطا دقيقا هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله؟ واذكر عذرين مما قد يجيز تدقيق الخط. بسم الله. السؤال الأول يتضمن 3 فقرات: المراد بتدقيق الخط، وما معنى قول المشايخ، واذكر عذرين ممن يجيز أو مما قد يجيز تدقيق الخط. جواب أجوبة. مهدي. المراد بتدقيق الخط الكتابة بخط دقيق على لغة العصر، نحيف رفيع بالكاد يرى، وشبهتها وهذا من اللطافة بما يسمى اليوم بالبرشام. وسبب قولهم هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله لما رأى خطا دقيقا، إيش وجه الإخلاف من الله وكتابة خط دقيق؟ هو يريد أن يقتصد، يريد أن يقتصد فيكتب بخط دقيق، يخاف وقد يخاف من ضيق المكتوب وقلته وكلفته. فيقول هؤلاء المشايخ، هكذا وصفهم ابن الصلاح المشايخ، ولا تقل المشايخ لا تهمز المشايخ ويل لكل همزة لمزة. هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله، هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله. طيب والعذران، قالوا يدقق لكن بشرط، ذكر منها من هذه الشروط ذكر شرطين أبو عمرو بن الصلاح. الشرط الأول مصعب ألا يجد في الورق سعة، ما فيه الآن، حضر مجلس الشيخ ما عنده إلا هذه الوريقة، وكانوا يكتبون على الجلود واللخاف. نعم. وثانيا أن يكون رحالا كثير الرحلة والرحلات، فيحتاج إلى تدقيق الخط. لماذا؟ ليخف عليه محمل الكتاب، ليخف عليه محمل الكتاب. ما أدري هل علق في ذاكرتكم شيء عن أحد علماء المدينة من السنود؟ أحد علماء المدينة، ولعله يراجع، محمد حياة السندي، قد كتب الكتب الستة في مجلدة واحدة، وكانت له نسخة إما بالمحمودية أو بعارف حكمة، وهذه المعلومة بعيدة عن الذاكرة من سنين. سبق هذه الموسوعة في الكتب التسعة التي احتوت مجلدة كبيرة ضخمة ثقيلة واحدة، سبق الشيخ اللسندي وهو أحد محدثي المدينة في كتابة الكتب الستة في مجلدة، وله عذر في هذا بخط دقيق، وهو ليسهل حمله في الأسفار، ليسهل حمله في الأسفار. نعم. السؤال الثاني والخمسون والثلاثمائة، بين معاني الكلمات التالية في قول ابن الصلاح: يختار له في خطه التحقيق دون المشق والتعليق. إيش معنى التحقيق؟ إيش معنى المشق؟ إيش معنى التعليق؟ نعم. نعم، كتابة الكلمات واضحة مجتمعة غير متفرقة. طيب المشق، الإسراع في الكتابة، الإسراع في الكتابة مع بعثرة الحروف، مع بعثرة الحروف. طيب التعليق، خلط وإدخال الحروف بعضها في بعض، خلط وإدخال الحروف بعضها في بعض. السؤال الثالث والخمسون بعد الثلاثمائة، الذي عنده هذا الكتاب، كتاب المختار من فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله، له أن يتصدق وأن يهدي على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، أن يهدي أخاه، وله أن يختار هذا الأخ على ذوقه. السؤال الثالث والخمسون بعد ثلاثمائة، ذكر ابن الصلاح الجملة التالية: شر الكتابة المشق، وشر القراءة الهذرمة، وشر القراءة الهذرمة، وأجود الخط أبينه، أبيض الخط أبينه. لمن هذا الكلام؟ وما معنى الهذرمة؟ وما معنى أبينه؟ نعم، هذا كلام من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومعنى الهذرمة سرعة الكلام، سرعة الكلام. وأبينه أوضحه أظهره. السؤال الرابع والخمسون بعد ثلاثمائة، ما المراد بالحروف المعجمة وما المراد بالحروف المهملة؟ ما المراد بالحروف المعجمة والمهملة التي المنقوطة؟ المعجمة المنقوطة، المعجمة المنقوطة، والمهملة من غير نقط، غير المنقوطة، والمهملة غير المنقوطة. السؤال الخامس والخمسون بعد ثلاثمائة، ذكر أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى خمسة طرق للعلماء في ضبط الحروف، في ضبط الحروف المهملة، في ضبط الحروف المهملة أذكرها، هو ذكرها على التوالي نثرها ما نظم بينها برقوم، ما ذكرها مرقومة ما نظم بينها برقوم. أذكر هذه الحروف أو هذه الأقسام في ضبط الحروف المهملة. ها، الضبط الأول، نأخذ جواب كما يقال أوكازيون على لغة العصر، جواب جواب جواب بكتاب، جواب بكتاب، بسم الله. القول الأول، نعم. ها ناصر، معليش. ها، النقط، هذا الآن أنا أسوق نصه، النقط الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات، فينقط تحت الراء وينقط تحت الدال، صحح، وينقط تحت الغين، ما في غين، ما في غين، عين عين، ينقط تحت الحرف المهمل. الثاني، الثاني، ها، حرف صغير تحت الحرف الكبير، دال كبيرة تحتها لطيفة، دال صغيرة، راء تحتها راء، عين تحتها عين صغيرة. طيب ثالثا، نعم، يجعل فوقها كقلامة، قلامة بالقاف، قلامة الظفر منقلبة، كيف؟ كهيئة الهلال، كهيئة الهلال فوق المهملة. طيب رابعا، خلاص الصغيرة راحت، أقول بقيت الكبيرة. ها، يجعل فوق الحرف المهمل، نعم، يضع خطا، يضع، شوف لاحظ، يضع خطا فوقها. بعض أهل الحديث من المعاصرين يدقق، يقولون يا أخوانا ما تعودتموه في كتاباتكم خط، حتى المدرسين نشروا هذا، يقول أعرب ما تحته خط، بين الكلمات الغريبة التي تحتها خط. الصواب فوقها، شوف هذا، يجعل فوق الخط المهمل خطا صغيرا. خامسا، نعم، يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة، يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة. السادس والخمسون، نعم، نعم، السين والشين، السين والشين، كيف توضع النقاط الثلاثة تحت الخط؟ على طريقتين، السين المهملة حتى تميز وحتى يميزها أصحاب الحديث عن الشين، يضعون تحتها النقط أو النقط الثلاثة. بأي طريقة؟ بطريقتين، بسم الله. أذكر هاتين الطريقتين، أذكر هاتين الطريقتين، خطا واحدا، نقطة ونقطة ونقطة، على أو ثلاثة خطوط على شاكلة أو على شكل الأثافي. إيش الأثافي؟ يوضع عليه القدر، ثلاثة أحجار يضعون عليها القدر يسمونها الأثافي، ثلاثة، وهذه لا يمكن أن تكون متوازية لأنك ستجوع، ولن ينضج الطعام إلا أن تكون على هيئة الأثافي، وهي ثلاثة على شكل مثلث. نعم، السؤال السادس والخمسون بعد ثلاثمائة، ما حكم من يصطلح لنفسه في كتابه ما لا يفهمه غيره؟ ما حكم من يصطلح في لنفسه في كتابه ما لا يفهمه غيره؟ مثل بمثال، وما حكمه؟ نعم، لا ينبغي. ابن الصلاح يقول لا ينبغي، ما قال حرام، ولا قال مباح، قال لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره، بما لا يفهمه غيره. مثاله: نعم، كمثل من يجمع بين روايات متعددة ويرمز، وليكن الرمز لأول اسم لصاحب الرواية، لكن هذا من يعرفه؟ هذه الرموز من يعرفها؟ ما يعرفها إلا هو. طيب، وحكمه ما حكمه؟ كما تصدر الجواب أنه لا ينبغي اللهم إلا ببيان مصطلحه في هذه الرموز في أول كتابه أو في آخره. هذه وسائل نقلت بها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ضبطت بها أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم دقة متناهية، ضبط وانضباط، تقعيد، تأصيل. السؤال 57 بعد 300: كيف كان يفصل العلماء بين الأحاديث حين كتابتها؟ كيف كان يفصل العلماء بين الأحاديث حين كتابتها؟ ومن من الأئمة أثر عنه ذلك؟ وماذا تعني الدارات أو الدوائر المنقوطة؟ نعم، كيف كان يفصل العلماء؟ إيش معنى دارة؟ دارة، قل ولا تتردد، نحن أنا أقول أنا سقت لكم نصا الآخر مجلس قبل الإجازة، سقت لكم نصا لبيان أن الدارة هي الدائرة، لكننا نتحرز نقول والله ما أدري دائرة هي سيركل يعني على لغة أهل العصر، ولا حتى ذكرت لكم نصا عمن هذا النص ومن أي كتاب. الرام هرمزي، وفي كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي قال باب الدوائر أو الدائرة، قال باب الدائرة دارة. طيب، بسم الله، يفصلون بين كل حديث وآخر بدائرة دارة. أيوة، من من الأئمة؟ أبو الزناد، تعرف اسم أبو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان، والإمام أحمد، والأئمة إبراهيم الحربي وابن جرير الطبري، يفصلون بين الأحاديث بدارات، فلا نكره ولا إنكار ولا منكرات، كما وقع لأحد المؤلفين، رأى رأيا وكتابه في العقيدة معروف، فبدلا من الفواصل وضع دارات، فقامت قيامة الناس الصغرى لا سيما الذين يخالفون ما قرره في ذلك الكتاب، وهو كتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة، قالوا يكفيكم في بعده عن الحق أنه شبه مكتوبه وكتابه بالقرآن الكريم، لأن القرآن هو الذي يفصل فيه بين الآيات بالدارات. لا يا أخي، كيف لو أريناك مخطوطات، مخطوطات فيها للروايات مفصولات بدارات، فهل تقول إن القدماء بالغوا في كتابة ما كتبوه وفي تدوين ما دونوه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فشبهوا القرآن بالدارات؟ وهل القرآن فيه آيات أو روايات تقول افصلوا بين الآيات بدارات؟ قد يفصل بين الآيات بخطوط مستقيمة، لكن هكذا اصطلح المسلمون وجرى عرفهم، فالله المستعان. طيب، إذا يا شيخ قابلوا هذه الأحاديث، فكيف يشعرون القارئ بأن الأحاديث مقابلة؟ بين إيش؟ نقطة، حط النقطة في، ضع النقطة في هذه، في هذا الرمز. ها شيخ مصعب، إذا قابلوا على أصل الشيخ أو على غيره نقطوا نقطة، لبيان أن الحديث ترى مراجع، أن الحديث مراجع، أن الحديث مقابل، أن الحديث قد عورض، وهذا غاية في الدقة، لأن النظر قد يعتريه الخطأ وكذلك البصر والمكتوب. فلذلك كانوا يراجعون على أصل الشيخ، فإذا راجعوا وضعوا نقطة في وسط الدارة أو الدائرة. السؤال قبل الأخير 58 بعد 300: ما أثر وجود الدارات المنقوطة على سماع الراوي وسماع غيره؟ ما أثر وجود الدارات المنقوطة على سماع الراوي وسماع غيره؟ يا شيخ ينبغي أن يزيد إيمانك إذا سمعت هذا الكلام، وتقول إيش هذا طلاسم، معليش ما أدركت 100%، لكن أدرك معي بس 10%، أن هذه الوسائل وضعها علماء الحديث وأصحاب الحديث للتثبيت، للتقعيد، للتأصيل، لحفظ سنة نبيكم. ما يأتيك واحد متفلسف ولا عقلاني من أفراخ المعتزلة يقول وإيش دراك أن الحديث ثابت ولا ما هو ثابت؟ يا شيخ هذول حقون مأكولات سريعة، هذول حقون وجبات سريعة، لكن الذي يريد الله والدار الآخرة يعلم ما أفنى فيه المحدثون الكبار في القديم والحديث أعمارهم لصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. دارات، دواوير، الأبناء الصغار ممكن يحط لك دار ويحط لك نقطة. طيب هل له أثر عند أهل الحديث في السماع أو ليس له أثر في السماع؟ قال ابن الصلاح، بسم الله عادل: لا يعتدون بسماع أحاديث وجدت دارات بينها إلا أن تكون منقوطة. قال ابن الصلاح: كان بعض أهل العلم لا يعتد، هذه الكلمة لا يعتد من ابن الصلاح، هل لها أكثر من وجه في النطق؟ وما توجيه كل شكل وضبط؟ قال ابن الصلاح: كان بعض أهل العلم، لا أنا الآن أضبط على وجه واحد، لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك. ظاهر المعنى لا يعتد، وجد سماع ها فيه دارات أو ليس فيه دارات من باب أولى، دارات غير منقوطة لا يعتد بسماعه. الضبط الثاني: لا يعتد من سماعه، ينظرون في كتب غيرهم يقولون سبحان الله هذا كتب كتب كتب كتب، لكن ما ندري قابل ولا ما قابل، بدليل أن هذه الدارات مغفلة أو لا دارات، فلا يعتدون، لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك لغيرهم، ولا يعتد بالفتح من سماعه إلا بما كان كذلك. السؤال الأخير وهو 59 بعد 300: ما الذي ينبغي أن يحذر منه، حين كتابة لفظتي اسم؟ وقفنا هنا. طيب خذ السؤال وأجب عندما نقرأ. ما الذي ينبغي أن يحذر منه حين كتابة لفظتي اسم عبد الرحمن بن فلان وقال رسول الله؟ لاحظ الصلاة والسلام كما كتبها ابن الصلاح، لاحظ هذا، قال: وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هكذا عندكم في النسخة، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. طيب الجواب الآن تجدونه عندما نقرأ الدرس الجديد، والله أعلى وأعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك. قال: الأمر الثامن، يكره له في مثل عبد الله بن فلان بن فلان أن يكتب عبدا في آخر السطر والباقي في أول السطر الآخر. قال: وكذلك يكره في عبد الرحمن بن فلان وفي سائر الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى أن يكتب عبدا في آخر سطر واسم الله عز وجل مع سائر النسب في أول السطر الآخر. وهكذا يكره أن يكتب قال رسول في آخر سطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما أشبه ذلك، والله أعلم. الفرع الثامن: قال يكره في مثل عبد الله بن فلان بن فلان أن يكتب عبد في آخر سطر عبد في آخر سطر والباقي في أول السطر الآخر. يكون كذا ابن فلان اسم من أسماء الله الحسنى ثم بعد ذلك ما يليه، وهذا مستشنع. وقد نقل الخطيب رحمه الله تعالى في الجامع لآداب الراوي والسامع عن أبي عبد الله عبيد الله بن محمد، اضبط معي وقد تقدم الضبط، العكبري عن أبي محمد عن أبي عبد الله عبد الله أبي عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري قوله: هذا كله غلط قبيح. العكبري يقول في مثل هذا: كله غلط قبيح، فيجب على الكاتب أن يتوقاه، يجب على الكاتب أن يتوقاه وإن كان يكتب بالآلة ويتأمله ويتحفظ منه، ولذلك يدقق في المعدين المؤلفين للمؤلفات والمعدين للرسائل العلمية مثل هذا، وقبل هذا وذاك، وقبل أن يكون مثبتا هاهنا عند ابن الصلاح ومستكرها هو مستبشع. ومن الإيمان الذي رسخ في قلوبنا بتعظيم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من واقع تعظيم الله في قلوبنا يجب أن يتحرز الإنسان في مثل هذا ويحتاط، ما هو يأتي بعد هذا في على لجنة المناقشة وعلى طاولة المناقشة فيه 100 مرة كتب عبد آخر السطر الله ابن فلان أول السطر، يعني شيء والله مستشنع، شيء ترتعد له الفرائص. يا أخي، من الأدب أن يكون قلب أحدنا ونحن كلنا طلاب علم قد امتلأ تعظيما لله مثل هذا الكتب المستشنع والمستبشع. أين النفس المؤمنة التقية النقية الزكية في مثل هذه العثرات؟ يجنب نفسه ويجنب كتبه ويجنب مؤلفاته، ما يقول: هذا شيء شكلي، هذا مو شيء شكلي، هذا شيء قلبي، شيء إيماني نابع من إيمانك وتوحيدك لربك. قال: يكره له في مثل عبد الله بن فلان بن فلان أن يكتب عبد، كلمة عبد، في آخر سطر والباقي في أول السطر الآخر الذي يليه. قال: وكذلك يكره في عبد الرحمن بن فلان وفي سائر الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، أن يكتب عبد في آخر سطر واسم الله مع سائر النسب في أول السطر الآخر. قال: وهكذا يكره أن يكتب قال رسول فقط، قال رسول في آخر السطر، يكتب قال رسول في آخر السطر في آخر سطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأن هذا على خلاف التعظيم، ولذلك استبشعه واستشنعه العلماء وعلماء الحديث على وجه الخصوص. قال: وما أشبه ذلك من المستشنعات. وقد لا ينتهي الأمر لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فقد تكتب أسماء الله الحسنى وصفاته العلى بطريقة فنية أو بإخراج وخطوط عصرية أشبه ما تكون بالرسوم المتحركة والنقوش والزخارف، إلى درجة أن الإنسان يتهجأ تهجيا ولا يكاد يستبين أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فيجنب الإنسان نفسه. وهذا يقع دائما عند المعنيين بالخطوط العربية وبالزخارف التي يقال إسلامية، فقد يكتبون الآيات القرآنية كتابة من ينظر إليها لا يكاد يتبينها. يا أخي، كتاب الله ما أنزل للزخرفة ولتخطى على الجدران وتوضع وترسم على الحيطان، ومما يزيد الأمر غموضا أنك تكتبها بصور فنية قد يحوز وينال الإنسان بها أعلى الجوائز الدنيوية، ولكن في هذا تعسيرا لقراءة الآيات القرآنية. والله عز وجل قد قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونحن نعسر الآيات القرآنية، ندخل الحروف في بعضها إلى درجة أن الناس صاروا يلغزون، أوليس ذلك كذلك؟ يرسلون في الجوالات يقول لك الماهر، ها الماهر والخبير يقرأ لي الآية. يا أخي سبحان الله، يعني أجلس 10 دقائق حتى أفك طلاسم ورموز هذا النوع من الخطوط لأقرأ القرآن؟ الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: الأمر التاسع، قال: ينبغي له أن يحافظ على كتبة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما. نعم. وقد قال التاسع، الفرع التاسع، ينبغي له أن يحافظ، ينبغي لكاتب الحديث وكاتب السنة، ينبغي له أن يحافظ على كتبة، على وزن فعله، اسم هيئة، اسم هيئة مصوغ للدلالة على الصفة التي يكون عليها الحدث، اسم هيئة مصوغ للدلالة على الصفة التي يكون عليها الحدث عند وقوعه. مرة أخرى، ينبغي له أن يحافظ على كتبة الصلاة والتسليم. كتبة، أنا قلت من قبل لا سيما بالنسبة للإخوة طلاب العلم والذين لا يحسنون العربية نطقا وقد يحسنونها نحوا وإعرابا، أرجو للكلمات الغريبة وقليلة الدوران أن يحرك الإنسان شفتيه ليعود نفسه على النطق بها، فالعلم ليس هو فقط المسموع. والتسليم على والتسليم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هذه صيغة من؟ هذه صيغة من في الصلاة والسلام على خير الأنام؟ هذه ليست صيغة رجل متشيع ولا صيغة رجل متحذرق يعني فيه من التشديد، قال يا أخي عليه الصلاة والسلام وخلاص ماشي الحال، وبعدين عند الكتابة صلعم وصاد ومشي حالك، مشي حالك، لأن تمشية الحال صارت ديدا ديدا لبعض الناس، بل هو التساهل في مثل هذه التي أصولها تعبدنا الله عز وجل بخلافها: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وهذا مما يعني يحمد، مما يحمد ويدعى للمؤلف فيه، كونه يحرص على اكتمال صيغة الصلاة والسلام على خير الأنام، حيث يقرن الصلاة والسلام عليه أكمل بالصلاة على آله، بالصلاة على آله، لحديث كعب بن عجرة، لحديث كعب بن عجرة يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيت كعب بن عجرة فقال: ألا أهديك هدية؟ هدية مو بس ألا أهديك هدية؟ قال قلت بلى. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل سائل فقال يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك السلام عليك فكيف نصلي عليك عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. هذا أحد الألفاظ الصحيحة، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقرن الآل في الصلاة والسلام على خير الأنام. الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الإمام المجدد يقول وقد رأى بعض العلماء أو قال علماء أهل السنة والجماعة أن يقرن الإنسان الصلاة على الآل بالصحب، قال مخالفة لأهل البدع الذين لا يرون يحرمون ويجرمون أن يقرن الصلاة والسلام على الآل بالصحب الكرام. لاحظ المسائل المداخلة قليل. يقول مخالفة، الشيخ سليمان بن عبد الله في رسالة أرسلها لأهل العراق، في رسالة أرسلها لأهل العراق حرر الله العراق ممن لا يدين بالقرآن والسنة على منهج الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أرسل في عقيدة أهل السنة والتوحيد رسالة لأهل العراق، ذكر من ضمن ما ذكر قال وكان بعض أهل السنة يرى أن يقرن الآل بالصحب مخالفة لأهل البدع الذين يحرمون ويجرمون الصلاة على الصحب كالصلاة على الآل. أقول ما أعظمه من كلام يصلح مستندا ومتكئا لمن يقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كما عودنا أئمة مساجدنا وأئمة الحرمين جزاهم الله خير. لكن الأكمل والأتم في جل الأوقات وأغلب الأحيان أن تتمحض الصلاة والسلام على الآل. وأما الأولون فيستدلون بما ذكره السخاوي وهو من النظم الحسن واللطيف، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. قال ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته. إيش الفوائد هذه؟ إيش الفوائد؟ الصلاة والسلام على خير الأنام، الصلاة والسلام على خير الأنام. أليس من المعيب أن ترى عوام الناس أحرص ما يكونون، كلما ذكر النبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. في مقابل هذا تجد بعض الناس المنسوبين إلى العلم صلي وسلم ألف مرة، لا تحركت الشفتان ولا تحرك اللسان بالصلاة والسلام على خير الأنام. أهذا العلم الذي تعلمناه نفع؟ أهذا العلم الذي تعلمناه شفع وأخضع وواضع وجعل الإنسان متواضعا لله؟ كثير الصلاة والسلام على رسول الله. أنا ما أقول لك افعل كما يفعل بعض الناس، خطباؤهم على المنابر ابتدعوا لنا بدعة، يقطع الخطبة يقول صلوا وسلموا على رسول الله، فيروح المسجد كله هيجان مثل أشبه ما يكون بالمظاهرات، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، يرتج المسجد. هذا ليس من السنة، ليس من السنة، ليس من السنة. ولكن عندما يذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كل واحد أثناء خطبة الإمام الجمعة يصلي ويسلم في نفسه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا، ولا يرفع صوته، ولا يرفع صوته حذرا من إيش؟ من أن يضيع أجر صلاته. قال ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما، لأن الله تبارك وتعالى قد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. طيب، وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا سيد ولد آدم أجمعين وشفيعنا بإذنك يا أرحم الراحمين. نعم. قال رحمه الله وقد روينا لأهل ذلك منامات صالحة، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه، فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية ولا يقتصر فيه على ما في الأصل. قال وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك وتعالى وما ضاه ذلك، وإذا وجد شيء من ذلك قد جاءت به الرواية كانت العناية بإثباته وضبطه أكثر، وما وجد في خط أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه من إغفال ذلك عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلعل سببه أنه كان يرى التقيد في ذلك بالرواية وعز عليه اتصالها في ذلك في جميع من فوقه من الرواة. نعم. قال وقد روينا، أي روى شيوخنا لنا، لأهل ذلك منامات صالحة. لأهل إيش؟ لأهل العناية والحرص بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم كتابة ونطقا، للمعنيين والحريصين بكتابة الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم كتابة ونطقا. قال وقد روينا لأهل ذلك منامات صالحة، يعني رأوا منامات ورؤيا الرجل الصالح في آخر الزمان لا تكاد تخطئ، وهي جزء من 40 من أبدأ الروايات الصحيحة، رؤيا الرجل الصالح جزء، الروايات الصحيحة من 25 جزءا من النبوة، من 40 جزءا من النبوة، من 46 جزءا من النبوة، من 70 جزءا من النبوة، لفظة 50 ضعيفة. الثابت من روايات هذا الحديث 25 40 46 70 50 لفظة ضعيفة. من أجزاء النبوة كما قال الحافظ ابن حجر الأنبياء متفاوتون على كمال درجاتهم وعلو منزلتهم، متفاوتون في نبوتهم وفي جلالة قدرهم وفي فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم عند ربهم، فتتفاوت ما يتعلق بالنبوة من الرؤى، من الرؤى الصالحة. وقال بعض العلماء، هذا قول واختيار الحافظ ابن حجر، قال بعض العلماء الذين هم أقدم قالوا يعني في تحقق الرؤيا، والرؤيا الصالحة تتحقق للرجل الصالح بإذن الله تبارك وتعالى. قال وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته، دعاء يثبته لا كلام يرويه، يعني عندما يقول أحدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول دعاء يثبته لا كلام يرويه صلى الله على النبي. إيش معنى صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش معناها؟ معناها ثناء الله على نبيه عند ملائكته في الملأ الأعلى. ثناء الله على نبيه عند ملائكته في الملأ الأعلى. طيب صلاة الملائكة صلاة الملائكة استغفارهم ولا دعاؤهم؟ صلاة الملائكة دعاؤهم، وصلاة الناس استغفارهم. الدليل، الدليل. ممكن واحد من يقول قال الشيخ بن باز، قال واحد يقول لك لا، يعني ما في الدنيا إلا الشيخ بن باز، قال شيخنا على خلاف هذا، ويجي يدخل معك في الرموز والطلاسم. الدليل طيب هذا معناه انه اذا ذكرنا الشيخ ياسين قلنا اللهم صل عليه اللهم صل على الشيخ ياسين. انا ذكرت لكم اثر صحيح مروي عن ابي العالية رفيع بن مهران بهذا النص: صلاة الله صلاة ملائكته صلاة عباده، صلاة الله صلاة ملائكته صلاة عباده، عن أبي العالية رفيع بن مهران، عن أبي العالية رفيع بن مهران قال: فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية، لا يتقيد فيه بالرواية، ولا يقتصر فيه على ما في الأصل، ولو لم يوجد في الأصل صل وسلم على رسول الله، ولم لم يوجد في الأصل صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول والأولى البيان، يعني عندما يقرأ التلميذ على الشيخ كتاب، وقد يكون الصلاة لفظة، تكون لفظة الصلاة والسلام على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قد أسقطتا، يقول التلميذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الشيخ لابد أن ينبه، يقول ما هو موجود في النسختين المقابلتين والمعروضتين لا يوجد الصلاة والسلام على خير الأنام، لكن يتلفظ الإنسان بهما تعبدا. قال: وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل. إذا ذكر الله، إذا كنا نذكر رسول الله فنحرص صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي وأن نسلم عليه، فلا بد أن يحرص المؤمن في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى من باب أولى على أن تقرن تلكم الأسماء والصفات بألفاظ التعظيم والتقديس عز وجل، تبارك وتبارك وتعالى وما ضاها ذلك، سبحانه تقدس اسمه. قال: وإذا وجد شيء من ذلك قد جاءت به الرواية. نعم، قرأنا هذا. قال: وإذا وجد شيء من ذلك قد جاءت به الرواية كانت العناية بإثباته وضبطه أكثر. يعني الآن عندنا الرواية على قسمين، قد يتأول من يكتب لسرعة كتبه، وفي الغالب لا يكون من العالم إذا كان هو المؤلف والكاتب، قد يكون الكاتب يتعجل فلا يكتب الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: الأمر قسمان، إذا لم يجد الأمر مكتوبا يصلي نطقا، لكن ما يثبت هذا خطا، ليس له أن يتصرف النسخة التي بين يديه. وإذا وجدت جاءت الرواية بالصلاة والسلام على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كانت العناية بإثباته وضبطه أكثر. قال: وما وجد في خط أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه من إغفال ذلك، يعني كان الإمام أحمد يغفل، وليس في كل أحواله، في كثير من الأحوال يغفر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتبا، ولا نشك أنه كان ينطق بالصلاة والسلام، لأنه إمام أهل السنة، إمام أهل السنة، إمام أهل الحديث، فكيف لا يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الإنسان قد يتأول وهذا يقع للإنسان، قد تجد في بين يدي دورة أو بين يدي شيوخ إجازة وعرض منهم من يستقر ساعات أو أيام، وأنت تريد أن تكتب سريع فقد تترك فراغا للصلاة والسلام لا تكتب. هذا شيء من التعليل، وإن صح التعبير التبرير من إقفال ذلك عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على يعني على أمرين. قال فلعل سببه، سبب إيه؟ سبب إغفال أبي عبد الله للصلاة والسلام حين كتب بعض الحديث أو أحاديث، أنه كان يرى التقيد في ذلك بالرواية، يرى التقيد في ذلك بالرواية، يعني أنه متقيد بالنسخة الحديثية التي بين يديه، والنسخة الحديثية التي بين يديه ليس فيها لفظ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعز عليه اتصالها في ذلك في جميع من فوقه من الرواة، لا يوجد ما بين كل راويين صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما يوجد، وقد لا يوجد في منتهى ذكر رسول الله عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال، أو عن النبي أنه قال، لا يوجد في النسخة التي بين يديه لفظة الصلاة والسلام. فكان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يصلي رحمه الله تعالى بلسانه ولا يكتب بقلمه، مراعاة للروايات التي بين يديه، لكن أما النطق فإنه متفق عليه بأنه ينطق بالصلاة والسلام لأننا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا متعبدون بالصلاة والسلام على خير الأنام نطقا وخطا.